الأخ سعيد المسافر إذا مر ببلده، إذا مر ببلده صار مقيما ولو أراد جلوس دقائق فضلا عن ساعات فضلا عن أيام، ما دام بأنه دخل بلده فالحكم معلق بما قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ما ضرب في الأرض، لأن هذا جالس في بلده. فلو كان الرجل مثلا من أهل المدينة ومر على القصيم، ثم من القصيم ينتقل إلى يذهب إلى مكة، ثم مر بطريقه على المدينة وحط مع مرحلة وقت غدا أو وقت عشاء، يعتبر مقيما. إذا حضرت الصلاة يصلي صلاة مقيم. أما إذا ما أرد يصلي في هذا الوقت وأرد يصلي في الطريق، فإن إذا فارق العمران يقصر، ولا يقصر داخل البلد، إنما يشترط يفارق العمران. فإذا فارق العمران حل له القصر، لأنه يصدق عليه قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة.